تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدى تدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب، حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. كنا شرعنا في الكلام على هذا الأثر منذ مدة، بلغنا فيه إلى شهود أبي عبيد مولى بن الأزهر العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقول لي عمر رضي الله عنه: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. وهذه سنة العيد، سنة الخطيب في العيد، أن يعلم الناس ما يلزمهم من أحكام يومهم إذا كان يوم فطرهم أو كان يوم نحرهم. ومع ذلك أيضا يستحب له أن يعظهم وأن يذكرهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة الناس سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن حتى يلقين في أثواب في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. نعم. إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. ذكرنا في المجلس الماضي أن هذا التعبير فيه تقدير، وهو أحدهما يوم فطركم من صيامكم والآخر، ولا بد من تقدير أحدهما بدلالة الآخر عليه. وقد ذكرنا لكم شواهد من شعر من: جعلت لها عودين من نشم وآخر من ثممة، عبيد الأبرص. أحسنت، يلا جمعي دزت. والآخر يوم تفطرون فيه، يوم تأكلون فيه من نسككم. كلكم عنده يوم تفطرون، ها؟ يوم تفطرون. طيب، هو الصواب من جهة الصناعة العربية يوم تأكلون فيه من نسككم، وهذا الذي ذكره قد ذكر بعض الحفاظ، أن الرواية بعض حفاظ الأندلس أنهم رأوا هذا الحرف في رواية يحيى بالتنوين: والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، وغلطوا رواية ترك التنوين، وهذا والآخر يوم تأكلون فيه. لماذا ما الوجه، ما العلة في كون الصواب هو تنوين يوم؟ لأن قوله يوم تأكلون فيه من نسككم تكون هذه الجملة يوم تأكلون فيه تكون نعتا ليوم. أنتم تحفظون القاعدة، الجمل بعد النكرات نعوت وبعد المعارف أحوال، هذه قاعدة. بعد المعرفة الجملة تكون حال، جاء زيد يشمر ثوبه كذا، هذه يشمر ثوبه جملة وهي حال، يعني حال كونه. ولكن إذا قلت جاء رجل راكبا حصانه، ما هذه راكبا حصانه؟ نعت، لأنه جاءت بعد نكرة. الآن يوم تأكلون فيه من نسككم هذه نعت، كما في قول ربنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه ترجعون فيه إلى الله نعت لياش ليوما اتقوا يوما. طيب فعلى ترك التنوين لا تكون نعتا، تكون الجملة مضافا إليه، يكون يوم، هذه كلمة يوم مضافا والجملة بعده مضافا إليه. وهذا ممنوع في هذا الموطن. لماذا ممنوع؟ لأن الجملة فيها ضمير يعود على المضاف، والآخر يوم، إذا قلت يوم تأكلون فيه، هذه هاء في فيه تعود على ماذا؟ والآخر يوم تأكلون فيه، الهاء تعود على اليوم، والآخر يوم تأكلون فيه أي في ذلك اليوم من نسككم. فالجملة فيها ضمير يعود على اليوم، فإذا أضفت هذه الجملة التي فيها ضمير يعود على اليوم فكأنك أضفتها إلى نفسها، وهذا ممنوع عند النحويين. لما كان في هذا الضمير كان غير جائز أن تكون مضافة إليه وتحتم كونها نعتا، فلذلك قالوا يجب أن يقال يوم تأكلون فيه من نسككم، ومن قال يوم بترك التنوين فقد غلط. نعم. قال أبو عبيد ثم شهدت الإيدم عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. شهد العيد مع عثمان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب، وهذا كما تقدم لنا أن هذا هو السنة، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء أن المقدمة الصلاة ثم الخطبة، وهذا نحو هذا الأثر مما يستدل به على أن عثمان كان يفعل هذا في صدر خلافته ثم بعد خطب أولا للعلة التي ذكرنا في الماضي. نعم. وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني هذا العيد والجمعة، وهذا مفهوم في هذا الكلام في الموطأ، ليس مصرحا به، وقد ورد التصريح به في مصنف عبد الرزاق. عبد الرزاق روى هذا الأثر عن أبي عبيد مولى بن أزهر، قال ثم شهدته، أي العيد، ثم شهدته مع عثمان في يوم جمعة، فصرح قال فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن هذا يوم اجتمع لكم عيدان إلى آخره. نعم. وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. اجتمع عيدان، اجتمع الجمعة والعيد. عثمان رضي الله عنه رأى أن الإمام يمكن له، يجوز له أن يأذن لمن حضر الجمعة، لمن حضر العيد أن يترك الجمعة. هذه مسألة اختلفت الرواية فيها عن مالك رحمه الله، فروى ابن القاسم عن مالك أن هذا لا يجوز، لا يجوز للإمام أن يأذن لمن شهد العيد أن لا يشهد الجمعة، وهذا هو المشهور، وهو الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله في المختصر. لما ذكر الشيخ خليل الـ الـ الـ الـ الأشياء التي لا تكون عذرا في ترك الجمعة، ما يتوهم أنه عذر يعذر به صاحبه في ترك الجمعة وليس بعذر في الواقع، فقال وشهود عيد، ما هذا؟ يعني ليس بعذر في ترك الجمعة وشهود عيد وإن آذين الإمام. والمطرف وابن الماجشون وابن وهب رووا عن مالك رواية بأن ذلك جائز للإمام، جائز للإمام أن يأذن كما أذن عثمان رضي الله عنه، وهذا مذهب الشافعية والحنفية. أما رواية ابن القاسم والتي هي المشهورة من المذهب فيستدل لها بقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وجه الشاهد أن ربنا سبحانه لم يخص يوم عيد من غيره، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وما قال وما استثنى عيدا. قالوا فتبقى الآية الأمر في الآية على عمومه حتى يرد دليل يخرج بعدما دخل فيه. وقالوا استدلوا أيضا بالنظر، قالوا إن الفرائض ليس للإمام الإذن في أن ليس للإمام أن يأذن للناس في تركها، وإن فعل ليس ذلك بمبيح للناس تركها، إنما تترك الفرائض لعذر، فإن وجد العذر سقطت الفرائض وإلا لم تسقط. وأما الرواية الأخرى عن الإمام مالك، رواية ابن الماجشون وابن وهب ومطرف والتي هي مذهب الشافعية والحنفية، فإنهم استدلوا لها بأثر عثمان هذا. وعثمان رضي الله عنه يخطب يوم عيد، ويوم العيد يجتمع الصحابة جميعا فيه لا يغيب منهم أحد، فأمر بهذا فآذن للناس ولم ينكر ذلك عليه أحد، فقالوا هذا إجماع. واستدلوا أيضا بالنظر، قالوا الجمعة يسقط فرضيتها المشقة، يسقط فرضيتها المسافة، فكما أن المشقة تسقط الفرض الجمعة فالمشقة حاصلة بتكرر العود إليها بعد أن يأتي للعيد ثم يذهب ثم يعود الجمعة، فهذه مشقة بهذا التكرر فتسقط، والجمعة تسقط للمشقة. عندما يقول تسقط يعني يسقط فرضها، فمن صلىها صلىها، ومن لم يصلها صلى الظهر بدلها. لكن ينبغي أن يعلم هذا هو الخلاف، والذي يظهر لي هو مذهب المالكية لما سأذكره إن شاء الله. لكن ينبغي أن يعلم الناس أن هذا الكلام خاص بأهل العوالي. العوالي، وقال قال عثمان رضي الله عنه: وما أهل العالية؟ العالية جمع العوالي. العوالي هي منطقة في أعلى المدينة، يعني أقربها إلى المدينة كان يبعد بثلاثة أميال، ثلاثة أميال يعني قرابة 5 كيلومترات، وأبعدها 8 أميال. وسميت عوالية لعلوها، لأن مواضعها مشرفة، وهذا كان في ذلك الزمان. وإلا الآن العوالي صارت من حياء المدينة، فالبنيان بلغها بل جاوزها. هذا الكلام قلنا خاص بأهل العوالي الذين في هذا الوقت ليسوا من أهل الأمصار. أما أهل الأمصار فالفقهاء هؤلاء الذين ذكرت لكم لم يختلفوا في أن العيد لا يسقط عنهم الجمعة. لماذا؟ قالوا لأن عثمان رضي الله عنه يخاطب أهل العالية، هو يخطب الناس يخطب فيهم، فلما جاء الرخصة قال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية، ولم يقل فمن أحب منكم كما قال اجتمع لكم، اجتمع لكم لمجموعكم، فمن أحب من أهل العالية، فخص الكلام بأهل العالية. ولذلك لما نظم الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه المختصر وجاء إلى هذا الموضع أو شهود عيد وإن أذن الإمام. هو قال الشيخ في نظمه له قال لا عرس نوعا من شهود عيدي وإن ولو به أذن للبعيد. فقيد مطلق المختصر. الشيخ خليل رحمه الله في مختصره لم يقيد، قال وإن أذن الإمام يأذن لمن أطلق. جاء الشيخ قيد قال وإن ولو به أذن للبعيد، ثم لما في تحشيته في تعليقته على كتابه في على نظمه قال وعبرت بلو لأن الخلاف مذهبي. هذا اصطلاح مختصر الشيخ خليل المختصر، قالوا بلو إلى خلاف، كلما عبر بلو فيدل ذلك على وجود خلاف في المذهب. وقد تعلمون قد علمتم أن الخلاف في المذهب موجود، رواية ابن القاسم ورواية غيره. ولو به إشارة إلى خلاف أذن للبعيد، قال وقيدت بالبعيد لأن الخلاف إنما هو فيه، معناه القريب، القريب الذي هو من أهل مصر. لا خلاف في أن الجمعة أن لا تسقط عنه بالعيد، هذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنفية. وخالف في هذا الحنابلة، قال الحنابلة رحمة الله على الجميع الجمعة تسقط عن من حضر العيد مطلقا بعيدا كان أو قريبا. البعيد وافقوا فيه الناس، والقريب انفردوا به الذي هو من أهل مصر. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن إياس بن أبي رملة الشامي أنه شهد معاوية رضي الله عنه يسأل زيد بن أرقم يا رضي الله عنه يقول هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال نعم. ماذا فعل؟ قال صلى العيد في أول النهار ثم رخص في الجمعة وقال صلى الله عليه وسلم من شاء فليجمع ومن لم يشاء فلا يجمع. قالوا قال الحنابلة ومن هذه من هذه أيش صيغ العموم. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود في سننها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه قد اجتمع لكم عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. فقالوا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن شاء أجزأه عن الجمعة، يعني إن شاء صلىها وإن شاء لم يصليها. الجمهور يجيبون عن هذا بأن هذين الحديثين محمولين على أن المراد بهم أهل العوالي، وإن كان اللفظ ظاهره العموم لكن المراد به أهل العوالي دون غيرهم. لماذا؟ قالوا جمعا بين هذين الحديثين وغيرهما من أدلة، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، حديث عثمان. قالوا الجمهور يحملون حديثي زيد بن أرقم وأبي هريرة على أنهما يختصان بأهل العوالي، فهم الذين يسلط عليهم كلام. لكن هنا قد يرد إيراد، قد يقول قائل إن أهل العوالي في الأصل لا تجب عليهم الجمعة عند الأكثر، هم مرخص لهم في ترك الجمعة من غير هذه الحديثين، فكيف يسلط الحديثان على من له رخصة؟ الحديثان فيهما الترخص بترك الجمعة، وتسلطونهم يا معشر المالكية والشافعية والحنفية على أهل العوالي وهم لهم رخصة، فهذا يؤول إلى الترخيص لذي رخصة، وهذا تحصل حاصل ولا لا؟ نقول الجواب عن هذا أن أهل العوالي عندما يجيئون لصلاة العيد فإنهم يكونون في موضع تجب على أهله فيه صلاة الجمعة، واضح هذه؟ فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليهم أن يمكثوا ثم حتى يدخل وقت الجمعة، وأخبرهم أن لهم الرخصة في الانصراف، فمن شاء منهم مكث ينتظر الجمعة اختيارا، ومن شاء انقلب إلى بيته الذي هو ليس في موضع تجب عليه فيه الجمعة. وهذا التقرير لابد منه جمعا بين الأدلة، ويدل عليه صريحا أثر عثمان في الموطأ. عثمان رضي الله عنه في العيد يخطب في الجميع، فلما جاءت الرخصة خاطب أهل العالية فقال: فمن شاء من أهل العالية أن يرجع فقد أذنت له. ولهذا قلنا الظاهر هو مذهب المالكية، وأن هذه الرخصة مراد بها غير ذوي الأمصار. أما صاحب المصر فإن العيد لا يسقط عنه فرض الجمعة. عطاء بن أبي رباح والزبير العوام ذهبا مذهبا انفردا به في هذه المسألة، يقولان إنه إذا اجتمع العيد والجمعة فإنه يجمع العيد والجمعة في ركعتين في أول النهار، ثم بعد ذلك له أن لا يصلي شيئا حتى صلاة العصر. هذا هو قول الحنابلة. ما قول الحنابلة؟ يسقطون فرض الجمعة لكن لا يسقطون الظهر عنه. عطاء بن أبي رباح وعبد الله بن الزبير بن عوام يسقطون عنه الجمعة والظهر، يجمعهما في ركعتين في أول النهار، ثم لا يأمرونه بصلاة شيء أصلا، لا جمعة ولا ظهر حتى يصلي العصر. روى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء بن أبي رباح قال: إذا اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد فليجمعهما فليصلي ركعتين قط حيث يصلي الفطر، ثم هي حتى العصر. وقال عطاء: اجتمع لنا يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في عهد على عهد الزبير، فقال: عيدان اجتمعا فجمعهما فصلى الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، ثم لم يزد عليهما حتى العصر. وروى أبو داود في السنن عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا بن الزبير في يوم عيد في يوم الجمعة في أول النهار، ثم رجعنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة. إذن القول واضح. يا ابن عبد البر رحمه الله لما ذكر هذا القول قال: وهذا قول منكر، أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم. وهذا الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله صحيح، فلم يذهب أحد من أهل المذاهب إلى هذا القول أن الظهر والجمعة يسقطان جميعا. ورواية عبد الرزاق فيها فعل ابن الزبير، وفعل ابن الزبير قد خالفه غيره من الصحابة فلا يشكل، لكن الذي قد يشكل على بعض على الذي قد يشكل في الخلاف هو حديث أبي داود لما ذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة. وقد تقدم لنا أن قول الصحابي أصاب السنة أو من السنة كذا أو السنة كذا أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في حكم مرفوع. نحن نقول جوابا عن هذا، عندما يقولون فرجعنا، قال عطاء بن أبي رباح فرجعنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، نحن نقول نحمل هذا، نعم لم يخرج إليهم، لكن لا يعني هذا أنه لم يصلي الظهر، لم يخرج إليهم نعم، لكن أين لكم أنه لم يخرج إليهم لم يصلي الظهر؟ هل يجوز أنه صلى الظهر في بيته من غير أن يخرج إليهم؟ هل يجوز أن يكون أصبت السنة مسلطا على هذا؟ يجوز أيضا، ونحن نحمله على هذا، نحمله على أنه صلى الظهر في بيته ولم يخرج إليهم. ولماذا نحمله على هذا الحمل؟ لأننا لا نعرف في الشريعة فرضا يسقط بفعل سنة، هذا لا نعرفه في الشريعة، لا نظير له، فرض يسقط بماذا؟ بسنة فعلت. لو عكس هذا مفهوم له نظائر، السنة تسقط بالفرض، ولكن الفرض يسقط بالسنة، هذا لا نظير له. بل قد نص بعض العلماء حكوا الإجماع نصا على أن صلاة الجمعة لا يسقطها صلاة العيد، حكى بعضهم الإجماع نصا على هذا. قد وقع في زمننا هذا أن اجتمع جمعة وعيد في يوم واحد، فخاض الناس في هذا خوضا، خاض من لا يصلح أن يخوض في هذا، ومنهم من قال أنا أفعل كما فعل ابن الزبير وعطاء. وهذا من العجائب، يعني تترك الملايين المملينة من العلماء من المذاهب كلها وتتبع رجلين، ما هذا التدين؟ على سبب أنت ولا خصك السبب باش تخلي الصلاة؟ ولا يقول لي قائل لا، قال ابن عباس أصاب السنة، السنة صرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، ولا لا؟ ومن شاء أجزاءه عن الجمعة وإنا مجمعون. ما السنة إذن؟ إذا اجتمع العيد والجمعة فالسنة أن يصليها، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك، فلم يعني قطع جاهزة قول كل خطيب، لا، ما قال لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لا ابن عباس ولا غير ابن عباس. على أننا نقول إن قول ابن عباس أصابت السنة، يعني السنة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمتخلف في التخلف، هذا هو، والسنة منها إقرار أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي تخلف عن الجمعة أقر له بالتخلف، نحن نحمله على أهل العوالي وغيرنا على الخلاف، لكن هذه سنة إقرارية. أما السنة الفعلية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي أنه صلى الجمعة. والناس ينبغي أن تأخذ دينها مأخذ الجد، لا تنظر إلى الدين، لا ينبغي أن تترك الناس ينظرون إليها كنظر الذي يبحث عن سبب لأجل الترك، يغلب الشباب جانب الترك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على جانب الفعل. ما ندري هذا، يعني هكذا كان في ذلك النهار، أكثرهم يميل إلى أن لا يصلي الجمعة بدعوى السنة، وما هذا؟ وغير هذا أليق وأولى بالعابد بالمستن. لو كانت السنة تنال بالترك لا ما كان أسهل الجنة. كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة غالية تنالها بأن تترك، هكذا تجلس وأنا متأهل إلى الجنة. الناس مشمرون ولا يدرون أيدخلون أم لا يدخلون، وأنت مطمئن تظن أنك وطئت فيها برجليك وأنت تارك. نعم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب عثمان محصور، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي وعثمان محصور في الفتنة، لما تآمر عليه المتآمرون من السبائية، وكان أن دخل بعضهم في أهل مصر وبعضهم في أهل الكوفة وبعضهم في أهل البصرة، وكتبوا الكتب على لسان الصحابة، وزوروا الرسائل على لسان علي وطلحة والزبير، يزعمون أن علي وطلحة والزبير يدعون أهل الأمصار إلى الإتيان إلى المدينة لقتال عثمان ونصر الدين، يكتبون ذلك كله، وإنما هو زور، ولم ينبس الصحابة بانتشافة بمثل ذلك. فخرج أهل مصر وفيهم عبد الله بن سبأ المعروف بن السوداء، وخرج أهل الكوفة في أرباعهم، وخرج أهل البصرة في أرباعهم، وقادموا المدينة يظهرون للناس أنهم يريدون الحج، وأغتوا المدينة وكانوا تواعدوا أن يأتوها، فأتوها فلم يروا أهل المدينة إلا تكبير هؤلاء، وقد دخلوا المدينة وأحاطوا بدار عثمان رضي الله عنه، ونادوا في الناس من كف يده فهو آمن، فلزم الناس بيوتهم وتفرقوا، ومكث وحاصروا أولئك دار عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان في تلك الأيام يخرج إلى المسجد ويصلي بالمسلمين، فيصلي الصحابة من أهل المدينة وراءه، ويصلي وراءه أولئك المتآمرون أيضا، وجاء الصحابة يعذلون أولئك ويلومونهم، فقالوا لهم ليعتزلنا هذا الرجل ونحن نعتزله، يعني يترك إن ترك الخلافة فنحن نتركه وهو آمن. فكان عثمان رضي الله عنه في تلك الأيام كلها يخرج ويصلي للناس وهم أحقر في عينه من تراب، حتى إذا كان في جمعة من الجمعة قام في الناس خطيبا فقال لا يا معشر الغرباء، الله الله، قد علم أهل المدينة أنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فارجعوا إلى الصواب، فامحوا الخطأ بالصواب، فإن الله لا يمحو السيئة إلا بالحسن. فلما قال ما قاله ذاك حصبوه بالحجارة رضي الله عنه حتى سقط من على المنبر مغشيا عليه، فاحتمل إلى بيته ولم يخرج بعد، وأطافوا بداره وحاصروه وحصروه فيها، وحتى منعوه شرب الماء من بئره التي اشتراها بماله، وبعث وجاء في إلى داره كثير من أبناء الصحابة عن أمر آبائهم لهم بذلك، منهم الحسن والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وغيرهم، جعلوا يناضلون عنه ويذودون عنه، واستمر الأمر على ذلك وتفاقم واشتد، حتى كان يوم 17 من ذي الحجة 35، فقال عثمان رضي الله عنه لمن كان عنده في الدار، وكان عنده جملة من أعيان الصحابة وأبنائهم قدروا بنحو 700 رجل، قال لهم رضي الله عنه أقسم على من لي عليه طاعة أن يغمد سيفه وينطلق إلى منزله، وقال لرقيقه من أغمد سيفه فهو حر، فبرد القتال من داخل الدار. وكان سبب هذا أنه رأى في المنام رؤيا، ذكرت لكم مرات أنه كان يعلم أنه مقتول لا محالة، أخبره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في تلك الليلة رأى رؤيا دلته على قرب أجله، وهو أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له أفطر عندنا. روى الحاكم في مستدركه بسند فيه ضعف منجبر يجبره ما يشهد له في صحيح ابن حبان، أن عثمان رضي الله عنه لما كان محصورا أصبح يوما يتحدث إلى الناس يقول لهم إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة يقول يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح رضي الله عنه صائما فمات قتل من يومه، وكان في ذلك اليوم لبس سراويلة وشدها عليه حتى إذا قتل لا تنكشف عورته، وكان رضي الله عنه شديد الحياء حتى إنه كانت تستحي منه ملائكة السماء كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر المصحف بين يديه يقرأ فيه، وصبر لقضاء الله راجيا موعوده، راجيا وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجيا أن يكون كخير ابني آدم الذي لما أراد أخوه أن يقتله قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وأقسم على الناس ولولا عزيمته عليهم لنصروه، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. فهذا وقع في هذا الحديث الذي في الموطأ وقع والوضع هذا. نعم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. قد يقول قائل كيف يصلي علي بالناس وعثمان محصور؟ أقول لكم قد صلى بالناس وعثمان محصور طوائف من الجلة، صلى بهم طلحة بن عبيد الله، وصلى بهم سهل بن حنيف، وصلى بهم أبو أمامة، بل صلى بهم بعض الخوارج الخارجين على عثمان رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عديس وكنانة بن بشر وغيرهما، وذلك لأن الجماعة والجمعات هذه لا ينبغي أن يتركها المسلمون، لا ينبغي أن ينصرفوا عنها لصارف أي كان هذا الصارف، لا في فتنة ولا في غيرها. وهذا رأي عثمان نفسه رضي الله عنه، فقد روى البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: دخلت على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقلت له: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال عثمان رضي الله عنه: الصلاة خير أحسن ما عمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجاوز فتجنب إساءتهم. نعم. ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. وهذا يدل لما قاله الفقهاء إنه يجوز أن يقيم العيد بالمسلمين رجل منهم إذا نزل بالإمام عذر منعه عن أن يقيم العيد به. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو. كلكم عندكم يوم عيد الفطر هكذا؟ يوم الفطر عندك يوم عيدي؟ لا الرواية يوم الفطر من غير عيد، هذه مقحمة، هذه أعيد على الصواب. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة. متى هشام؟ سنة 45. عن أبيه سنة 94، وهي سنة الفقهاء. سنة الفقهاء لماذا؟ لكثرة ما حصدتهم من الفقهاء. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو. يوم الفطر هذا يصلح أن يقال لفتح شوال، ويصلح أن يقال لعشر ذي الحجة، ولا كلاهما يوم يجب الفطر فيه ولا لا؟ فيصح أن يقال عن الفتح من شوال وعن العشر من ذي الحجة، لكنه إذا أطلق انصرف إلى الفاتح من شوال، فكأنه صار عالما بالغلبة، غلب على هذا اليوم كما يقول النحاة: ذكره سيبه في الكتاب. وكم من الكتب ألفت في النحو، ولكنه صار هذا عالما بالغلبة على كتاب سيبه. يقولون جمرة العقبة، كم من العقبات في مكة ونواحيها، ولكن العقبة هي هذه، فصار كلمة العقبة عالما بالغلبة على العقبة التي يرمي الناس فيها الجبار. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.